السلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها. ذكرنا أن قوله رحمه الله تعالى في زيارة متوجه إلى بيت الله الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن قوله زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مما جانب فيه الصواب رحمه الله تعالى، وقد اعتذرنا له أنه أراد بذلك زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنزل لازم الزيارة وهي من لوازم زيارة المسجد زيارة القبر، أن جعل ذلك مضافا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان هذا قصده فإن العبارة خاطئة، وإن كان قصده أنه قصد بذلك زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا يجوز، وقد جانب فيه رحمه الله تعالى الصواب في هذه المسألة الذي عليها عامة السلف، وهو أنه لا يجوز مسلم أن يشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وهي المسجد الحرام مسجد الأقصى ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، المسجد الحرام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، وهي أفضل وهي ثلاثة مساجد الفاضلة، وليس هناك بقعة في الأرض تقصد على وجه التعبد لها إلا هذه الثلاث البقع، وأما ما عدا فإنها تقصد لغير التعبد أو لغير أن يتعبد بذاتها، كأن تقصد لزيارة عالم أو لنزهة أو ما شابه ذلك، أما أن يقصد البقعة على وجه العبادة فيها وعلى وجه تعظيمها فلا يعظم من البقع إلا ما عظمه الله وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم. وبين في هذا أن سبب تأليف هذه الرسالة أن بعض إخوانه في الدين الذين هم أرادوا أن يسلكوا طريق السلف الصالح وأن يلتزموا بمذهب أهل السنة والجماعة أن يكتب لهم ويجمع لهم فصولا في أصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا، وهنا ميز هذه الفصول الأصول أنها قد استمسك بها سلفنا الصالح، وهذا دليل على أي شيء؟ دليل على أن هذه الفصول وهذه المسائل ذكرها الشيخ الإسلام الصابوني أنها ممن قال بها سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يوم الدين، أنهم قالوا بهذه العقيدة، أنهم قالوا بهذه العقيدة. قال هنا وعلماء المسلمين ولا يتمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس إليها. وصف أولئك الذين تمسكوا بهذه الفصول أولا أنهم أئمة الدين، والإمام هو الذي يقتدى به، الإمام هو الذي يقتدى به وهو الذي يكون رأسا في الهدى والخير، فإنه يسمى إمام، وسيد الأئمة وسيد وإمام الحنفاء في بعد إمام الحنفاء ومحمد صلى الله عليه وسلم، وكان قبله في زمانه إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام، كما قال تعالى أنه جعله أمة قانتة لله عز وجل، وأمة بمعنى أي أنه إماما يقتدى به، وكان كذلك عليه صلوات الله وسلامه عليه، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد وإمام المتقين جميعا إلى قيام الساعة. وصف بأنهم أيضا أنهم علماء، وسموا علماء لأنهم أدركوا مقاصد الشريعة وعرفوا الكتاب وعرفوا نصوص الكتاب والسنة ووقعوا على ما ما ما ما ما, ما يريده ووقعوا على ذلك من النصوص التي يدينون الله عز وجل بها من إثبات أسمائه وصفاته ومعرفة أحكام شريعة الله عز وجل، فبذلك أصبح علماء يقتدى بهم أيضا. والسلف الصالحين، والسلف وكل من سبق في القرون الأولى من الصحابة والتابعين وأتباعهم يسمى أولئك السلف، وسموا صالحين حتى يخرج غيرهم من الفجرة، فقد يكون في تلك الأزمنة أناس من الفجرة والفسقة فلا يدخل هؤلاء في السلف الصالح، وإنما السلف الصالح هم الذين كانوا على الهدى والتقى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم وأتباعهم بإحسان في القرون المفضلة، وكل من سار على نهج السلف وكان على طريقتهم وهديهم فإنه يسمى سلفي ويسمى من السلف لأنه سار على طريقة السلف، فكل من سبقنا بالزمان فإنه يسمى سلف لنا. أما إذا أطلق السلفي فإنه له معنيان، من جهة الزمان هي القرون الأولى المفضلة الصحابة والتابعون وأتباعهم، ومن جهة الحال فكل من كان على معتقد السلف الصالح يسمى سلفي. بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا، أي أن من صفات هؤلاء أنهم هدوا الناس هداية الدعوة والإرشاد، لأن الهداية هداية خاصة بالله عز وجل، وهي هداية التوفيق والإلهام، وهداية يشترك فيها العلماء والرسل والأنبياء، وهي هداية الدعوة والإرشاد. وابن القيم ذكر في أنواع الهداية أربعة أنواع: النوع الأول هداية عامة يشترك فيها جميع الخلائق من الإنس والجن، وهو معنى قوله تعالى الذين قال ما قال الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله سبحانه وتعالى لما خلق الخليقة هداها لما يصلحها، فالبهائم قد هديت إلى ما يصلحها وما فيه بقاؤها وفيه حياتها، وكذلك الجن والإنس كل قد هدي إلى ما يصلحه وإلى ما فيه نجاة، وتسمى الهداية بالهداية العامة. الهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد، وهي التي لأجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب حتى يدعو الناس إلى الطريق المستقيم وإلى طاعته واتباع رضوانه سبحانه وتعالى. فالأنبياء والرسل قد قاموا وأقاموا الحجة على الخلق بهذه الدعوة. الهداية الثالثة وهي قوله وهي خاصة بالله عز وجل، وهي هداية التوفيق والإرشاد، وقد جمع الله بين الهدايتين بقول تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان دعا عمه وهداه إلى الصراط المستقيم، ولكنه لم يوفق باستجابته لهذه الهداية، كما قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي لتدعو إلى صراط مستقيم واضح وبين، إلا أن مسألة التوفيق والإلهام لهذه الهداية لا يملكه إلا الله عز وجل، وهذا الذي هو من خصائص الله عز وجل. فهم هدوا أي دعوا إلى الطريق المستقيم وإلى الصراط المستقيم. الهداية الرابعة الهداية إلى طريق الجنة وإلى دخول الجنة يوم القيامة، وهي هداية تكون ثمرة لثمرات الهداية السابقة، هداية التوفيق وهداية الدعوة والإرشاد. ودعوا الناس إليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين، أي أن هؤلاء العلماء وهؤلاء السلف الصالح قد دعوا الناس إلى هذه العقيدة وإلى هذه الفصول التي سأذكرها في هذا الكتاب، ونهوا عما يضادها، أي كل ما يضاد هذه العقيدة الصافية الصحيحة، فإن السلف الصالح قد نهوا عنها وعلماء المسلمين قد نهوا عنها ونهوا عن ما يخالفها من معتقد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وخص بذلك النهي جملة المؤمنين الصادقين، وهم أولى الناس باتباع الدليل والأخذ به خلافا لمن كان في قلبه مرض أو في قلبه زيغ، فإنهم يتبعون ما تشابه منه ولا يتبعون الهدى ولا الطريق المستقيم لضلالهم ولزيغ قلوبهم. فخص بهذا المؤمنين الصادقين لأنهم موفقين، وهم الذين يوفقون لاتباع الكتاب والسنة، وهم الذين يكون القرآن لهم هدى ويزيدهم هدى بخلاف غيرهم من أهل العمى والضلال، فإن القرآن يزيدهم عمى وضلالا بقيام الحجة عليهم، وأنهم لا يعقل منها إلا أماني، كما ذكر الله ذلك عن أهل الكتاب. قال ووالوا في اتباعها، ووالوا من اتبع هذه العقيدة وسار عليها وأحبوه ونصروه وأيدوه، فهم لهم أولياء موالون لهم يحبون ويناصرونهم. وعادوا فيها أي عادوا كل من خالف هذا المعتقد وكل من سلك طريقا غير طريق أهل السنة والجماعة، فإن من عادة السنة أنهم يبغضونه ويعادونه ويتبرؤون من عقيدته وما عليه من الباطل. وهذه مسألة يأتي تفصيلها ويأتي ذكر أحوال الناس في هذا الولاء وفي هذا البراء في باب له خاص، إلا الذي يعني هنا أن من جملة معتقد السنة الجماعة أنهم يوالون أولياء الله ويعادون أعداءه، فيوالون أهل السنة الموافقين لسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتبعين لهدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويعادون ويبغضون كل من خالف هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا في المعتقد ولا في الأحكام ولا في الأخلاق أيضا، فإنهم يتبرؤون من أفعالهم ويبغضونهم على قدر ما معهم من الفسق والفجور والبدعة والضلال. قال وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها، وفي هذا دليل على أن أهل السنة يعاملون من خالفهم من أهل الضلال إما بالتبديع، إذا كانت بدعته، والبدعة هنا قد تكون بدعة مكفرة وقد تكون بدعة مفسقة، فإذا كانت بدعة مكفرة فإنهم يكفرون بهذه البدعة على شروط تتوفر في ذلك المبتدع، إن قامت به كفروه بعينه وإن لم تقم به كفروا قول قوله وفعله حتى تقوم الحجة عليه وحتى يتبين له الحق ثم يصر ويعادل. وكفر أيضا بشروط التكفير المعتبرة عند أهل العلم أنه إذا أصر وعاد بعد قيام الحجة وزوال الشبهة فإنهم يكفرونه ويودعونه ويضللونه، وهذا معتقد. وكفر من اعتقد، قال وكفر من اعتقد غيرها أي غير معتقد السنة، فهو يدور بين البدعة والكفر. وبدعة إما أن تكون بدعة مفسقة، وإما أن تكون بدعة مكفرة، وهذا كحال الجهمية، فالجهمية بدعتهم مكفرة بإجماع أهل السنة، وقد كفرهم أهل السنة وتناقى وتقلد كفرهم أكثر علماء المسلمين، بل نقل الطبري ونقل اللالكائي ونقل غير من أهل العلم أن العلماء كفرهم في كل زمان واستواء، ومنهم من أمر بقتلهم وأن يقتلون، وذلك على من جهة النوع ما من جهة العين، فإنه لا قام على حد القتل ولا تكفير بعينه إلا إذا بيّنت له دلائل نصوص الكتاب والسنة، فإذا قامت عليه نصوص دلائل نصوص الكتاب إنه يكفر بعينه ويقام عليه حكم الله عز وجل. قال وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها، أي حازوا بركة هذه الدعوة وبركة هذا الإيمان وخيرها، وأفضوا إلى ما قدموا من ثواب اعتقادهم لها، أي أن هؤلاء السلف الذين دعوا إلى التوحيد ودعوا إلى المعتقد الصحيح وأمروا الناس باتباعها وعادوا ووالوا في هذه العقيدة أنهم أحرزوا بركة دعوتهم أن الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم وأحبهم سبحانه وتعالى وأنزلهم بفضل هذه الدعوة المباركة وهي التوحيد أن حرم عليهم النار فيدخلون أبدا الآباد، وأدخلهم جنته سبحانه وتعالى ابتداء وأبدا سبحانه وتعالى. قال وخير وأفضوا إلى ما قدم من ثواب اعتقادهم، أي أنهم نالوا ببركة هذا الاعتقاد ثوابا عظيما، حيث أنهم وافقوا هدي محمد صلى الله عليه وسلم واعتقدوا اعتقادا يرضى به ربنا سبحانه وتعالى عليهم، وأرشد العباد إليها وإرشاد، أي أنهم نالوا الثواب بما تمسكوا من المعتقد الصحيح وبدعوة الناس إلى هذا المعتقد وإرشاد العباد إليها وحملهم إياهم عليها، فهذا من أعظم ما قام بهؤلاء، فنالوا الأجر العظيم والثواب الجزيل عند الله عز وجل بهذا العمل. فقال رحمه الله تعالى فاستخرت الله تعالى أن أكتب هذه الفصول، واستخارته هنا الأصل في باب الاستخارة أنه يستخار فيما لا يتعلق بطاعة الله عز وجل، فالأمور التي فيها طاعة وفيها مساق الخيرات فإن العبد لا يستخير فيها أبدا، فلا يستخير في أداء الفرائض ولا في أداء الواجبات ولا في أداء المستحبات من جهة ذاتها، فإن أعمال صالح حب الله عز وجل والعبد لا يستخير في مثل هذه الطاعات، وإنما استخارته هنا حيث أنه وقع عليه إشكال أنه هم بهذا الأمر وهم بتأليف هذه الرسالة وجمع فصولها وأصولها، إلا أنه وقع في قلبه شك هل تأليفه مما يحتاجه الناس ومما ينتفع به الناس أو لا ينتفع به، فاستخارته على مسألة الانتفاع لا على مسألة الاعتقاد وعلى كتابة هذه العقيدة، فهو استخار الله هل في ذلك خير للأمة وهل في ذلك نفع ينتفع به الناس إن ألفت لهم وجمعت لهم هذه الأصول الفصول لمن سأل أن يكتب له هذه الرسالة. يقول فمضى بعد استخارته إلى أن أثبت هذا الجزء المبارك، وأثبت في هذا الجزء ما تيسر من على سبيل الاختصار، وهذه ميزة من ميزات هذا المعتقد أنه جمع على سبيل الاختصار ولم يسف فيه ولم يطر رحمه تعالى، وقد أتى مع اختصاره على جملة معتقد أهل السنة والجماعة على أصوله. قال وهذا ثم قال ذلك رجاء لينتفع به أولو الألباب والأبصار، أي ألفت هذه الرسالة وجمعت فصولها وأصولها وأردت بذلك الانتفاع من أولي الأبصار بها وأولي الألباب بها، وأولي الألباب والأبصار أي أولي العقول والبصيرة الذي يبصرون الأمور على حقيقتها والذي يميزهم الله بعقولهم وسلامتها وكمالها، لأن من مقتضى سلامة العقل وكماله أن يتبع الفطرة السليمة وأن يتبع النصوص، وما خالف عقل النص إلا لضعف العقل وأما إذا أو يكون النقل ضعيف، أما إذا كان النقل صحيح وليس وهو حجة فلا يخالفه عقل إلا أن يكون ذلك العقل ضعيف قد رانت عليه الشبهات وقد رانت عليه الشهوات، فعندئذ يخالف مثل هذه النصوص. قال رحمه الله تعالى والله سبحانه أي أرجو الله سبحانه وتعالى أن يحقق الظن. أي ماذا ظن؟ ظن أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار، وقد حقق الله ظنه، وقد حقق الله ظنه، وصدق الله إياه لما صدق الله عز وجل. وما أحسن ما جاء عن ذلك الأعرابي كما عند النسائي أن رجلا بايع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما في غزوة خيبر، فلما فتحوا بعض الحصون أمر به صلى الله عليه وسلم أن يعطى شيئا من سهمه، فقال يا رسول الله ما على هذا بايعتك، وإن بايعتك على أن أضرب ها هنا بسهم فيخرج منها هنا. فقال صلى الله عليه وسلم إن تصدق الله يصدقك. فنادى المنادي على حصار حصن آخر، ودخل المسلمون في القتال، فأتي بذلك الرجل قد قتل، وقد قتل في المكان الذي أشار إليه. فقال صلى الله عليه وسلم صدق الله، صدق الله فصدقه. فنرجو بأن شيخ الإسلام أبو إسماعيل الصابوني قد صدق الله في هذه الرسالة، وأخلص النية لله عز وجل فيها، فبلغه الله عز وجل ما أراد، وصدق الله ظنه، حيث أنه انتفع بها أولو الألباب وأولو الأبصار، وجرت هذه الرسالة ليومنا هذا، يقرأها المتعلمون ويشرحها المعلمون، وانتفع بها خلق كثير لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. قال ويجزو علينا من المن بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله، أي أنه رجى أن يوفق في هذه الرسالة، وقد وفق. والتوفيق هو موافقة الصواب، التوفيق هو أن يهديه الله عز وجل حتى يوافق الصواب. والتوفيق منزلة ينزلها الله عز وجل من شاء من عباده، وهي منزلة تفضل منزلة الهداية، لأن هداية دار الإرشاد يشترك فيها، هي تتعلق بالسمع، فكل من سمع حجة الله، فكل من سمع حجة الله وسمع النصوص الكتاب والسنة فقد هدي هداية دار الإرشاد. ثم بعد ذلك يتفضل الله على من شاء من عباده، يتفضل على من شاء من عباده بعد ذلك بالتوفيق، وأن يهديه إلى إلى إلى إلى الصواب فيما سمع. ولذلك نقول أن كثيرا من الناس يسمع المعتقد الصحيح وتتلى عليه نصوص من الكتاب والسنة، وتجد كثيرا من الناس يخالفونها في قالهم وفي اعتقادهم وفي أفعالهم، ولا يوفق إلى امتثالها إلا من وفقه الله عز وجل. فهو رجاء أن يوفق في هذه الرسالة، ونرجو أن الله سبحانه وتعالى قد وفقه وقد وفق في اتباع الكتاب والسنة والسير على نهج السلف الصالح في هذه العقيدة والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله، فنرجو أن الله بلغه ذا. قال وقلت وبالله التوفيق، أي توفيقي واعتصامي ورجائي وبالله عز وجل وحده. وهذا مما ينبغي على المسلم دائما في حال قوله وفي حال فعله، وبل في حال كتابته وقراءته، أن يعلق رجاءه بالله عز وجل، وأن يرد الأمر كله لله سبحانه وتعالى. فإن الله هو الذي يفتح الفهوم، هو الذي يفتح العقول، هو الذي يشرح الصدور سبحانه وتعالى. فإذا قرأت الكتاب فاسأل الله التوفيق في قراءته، حيث يوفق إلى فهمه وإلى وإلى وإلى إنهائه، وإلى أن تدرك منه مغازيه ومنافعه ومقاصده. كذلك إذا كتبت كتاب فاسأل الله التوفيق، كذلك إذا عملت عملا فاسأل الله التوفيق. فإن لم يوفقك الله عز وجل فأنت المخذول، ولن تنال بركة هذا الكتاب وهذا العلم إلا بتوفيق الله عز وجل. ولأجل هذا قال قلت وبالله التوفيق، أي كتبت هذا المعتقد وهذه الأصول متوفق، سائل الله عز وجل أن يوفقني وأن أوافق فيها الصواب، وأن أوافق فيها مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجو أن الله سبحانه وتعالى قد وفقه لذلك، حيث أنه وافق معتقد السنة فيما ذكره من أقوال ومن صفات ومن أسماء في هذا الكتاب. قال أصحاب الحديث، نقف على قوله أصحاب الحديث، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.